أصحاب الجنة Oh, بارك الله يا شيخ. الله سهل. الله يعين بيتك. السماء كشطت. الله أكبر. قدر. بارك الله فيك. بارك الله الله الله الله. ادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله ادخلي